لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عنوان حديثنا بإذن الله تعالى المسلسل بإذن الله تعالى هو الطريق إلى المسجد الأقصى. الطريق إلى المسجد الأقصى، نريد من ذلك عباد الله إظهار قضية بيت المقدس والمسجد الأقصى وإثارة نفوس المسلمين إلى أن هذه القضية قضية أمة، قضية الأمة الإسلامية بعمومها، وليست قضية فئة من المسلمين. المسجد الأقصى تلك البقعة المقدسة وأرض فلسطين، هذه البقعة المباركة، وذلك من خلال ذكر صفحات من الاعتداءات التي تعرضت لها هذه البقعة المقدسة على مر التاريخ والزمان. وفي كل مرة يقيد الله سبحانه وتعالى لهذا الاعتداء من يقوم على تحريرها من هذا الاعتداء وأخذها من الأيدي الكافرة الغاصبة التي تعتدي عليها. أرض فلسطين المباركة، أرض المسجد الأقصى المقدس، تلك القضية العظيمة التي لا بد من إثارة نفوس المسلمين جميعا إلى تحملها. ولقد تعرض بيت المقدس عباد الله إلى اعتداءات عدة على مر التاريخ والزمان، تصل فيما هو في أبرزها إلى 5 اعتداءات. وهذه الاعتداءات 5 قيد الله عز وجل في 4 منها رجالا قاموا على تطهير هذه البقعة المقدسة من الأيدي الغاصبة التي اعتدت عليها. قيد الله عز وجل لها رجال العقيدة الصحيحة وجيل النصر الذي تربى تربية سليمة صحيحة في كل مرة من هذه المرات 4 لتطهير هذه البقعة المقدسة من الأيدي الغاصبة. ولذا فإننا في كل مرة بإذن الله تعالى سنسير مع واحد من هذه الاعتداءات ونقف على أطراف النزاع فيه، وكيف كان التحرير وكيف كان التطهير في كل مرة لهذه البقعة المقدسة من الأيدي الغاصبة التي اعتدت عليها. وأول ذلك كما في التاريخ أن أول اعتداء من هذه الاعتداءات كان في زمان نبي الله موسى عليه السلام، وكان هذا الزمان يواكبه حكم الفرعون لأرض مصر التي تجاور أرض فلسطين وتجاور المسجد الأقصى. وكان المسلمون يومئذ هم بنو إسرائيل الذين يعيشون تحت وطأة الفرعون وظلمه وقهره وبطشه. ولما بعث الله نبيه موسى عليه السلام في هذه المدة التي كان في هذه المدة هذا الاحتلال الغاصب لبيت المقدس من جهة، وفي مصر كان المؤمنون معذبون تحت الفراعنة المجرمين الظالمين، فكانت بعثة نبي الله موسى عليه السلام في هذا الوقت. وكان بنو إسرائيل المسلمون يومئذ كانوا يشكون لنبيهم موسى عليه السلام مر الشكوى من هذا القهر والذل والهوان الذي يعانونه تحت وطأة الفراعين. وكان نبي الله موسى عليه السلام يصبرهم ويبشرهم بقرب نصر الله عز وجل، كما هي سنة الله عز وجل أن المؤمنين دائما لهم العاقبة. فكان نبي الله موسى عليه السلام يصبرهم ويبشرهم بأن نصر الله آت، وأن هذه الدنيا هي ملك الله عز وجل وملك لله عز وجل وحده، وهو الذي كتب على نفسه أن تكون دائما العاقبة في هذه الأرض لأهل الإيمان. فكانوا كلما شكوا إلى نبيهم قال لهم عليه السلام كما حكى ربنا تعالى، قال لهم موسى: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، سنة الله تعالى. فكان بنو إسرائيل يكثرون الشكوى وفيهم ضعف دين، حتى أنهم جعلوا يقولون لنبي الله موسى: لقد نالنا الأذى قبل أن تأتينا نبيا بقهر الفراعنة، ونالنا الأذى أيضا بعدما أتيتنا نبيا باضطهاد الفراعنة لك ولنا. وقد حكى الله عز وجل ذلك في كتابه، فكان نبي الله موسى عليه السلام يجيبهم على ذلك أن اصبروا واستعينوا بالله وأطيعوا الله، وإن كان الظلم والقهر له دولة الآن لكن العاقبة ستكون لكم، وسيأتي يوم بإذن الله تعالى يخلصكم الله عز وجل من عدوكم ومن هذا القهر ومن هذا الظلم، فينظر الله عز وجل ماذا تستفعلون. وقد حكى القرآن ذلك، قال الله عز وجل: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولما اشتد الفراعنة في الظلم والطغيان كانت سنة الله تعالى وهي الإزالة والإبادة، هذه سنة الله عباد الله، إياكم أن تشكوا في ذلك، إن القهر والظلم إذا اشتد كانت هذه علامة النهاية والزوال. فكانت سنة الله عز وجل كما قال تعالى: فأخذناهم وجنودهم فنبذناهم في اليم وهو مليم. ومكن الله عز وجل للمسلمين يومئذ من بني إسرائيل كما قال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فمكن الله عز وجل للمؤمنين يومئذ، وأهلك الله عز وجل الكافرين من الفراعنة. وللتمكين عباد الله تبعات، وللتمكين تبعات، أي أن الله عز وجل إذا مكن لأهل الإيمان لابد أن يكون لذلك عليهم تبعات أن يقوموا بها. قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض فرحوا بما تمكنوا به من الأرض وعاشوا يأكلون ويشربون، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فبناء على ذلك قام نبي الله موسى عليه السلام قائد الفئة المؤمنة يخبرهم أن للتمكين تبعات، وأنه ينبغي عليكم أن تقوموا بأمر الله وأن تنصروا دين الله الذي نصركم على عدوكم من قبل، وإن من أعظم ذلك أن هناك بقعة مقدسة عندنا أهل الإسلام، هذه البقعة يقبع عليها قوة غاصبة غاشمة تحتل بيت المقدس، المسجد الأقصى، أرض فلسطين، وأنه يجب عليكم بتبعات التمكين أن تقوموا بتحرير هذه البقعة المقدسة من الأرض الغاص من القوة الغاصبة الذين سماهم الله عز وجل كما في القرآن قوما جبارين. فما كان من بني إسرائيل المسلمون يومئذ، فما كان منهم وهم الذين عاشوا تحت الفراعنة، عاشوا تحت الظلم والقهر والعياذ بالله والذل والخنوع، فعاشوا والعياذ بالله حياة الخزلان والعياذ بالله والجبن والنظر إلى لقمة العيش وحسب والعياذ بالله. وما كان منهم إلا أن جعلوا يجادلون نبي الله موسى وكأنهم يقولون له: يا موسى، نحن خرجنا من بلاء الفرعون، أنت تأمرنا أن نجاهد ونقاتل، دعنا نرتاح، دعنا نأكل ونشرب ونربي أولادنا ونعيش دنيانا شيئا. ولذا رفضوا أن يكونوا مع نبي الله موسى في هذا الأمر العظيم الذي هم مكلفون به من رب العالمين. هذه تبعات التمكين، مكن الله لكم في الأرض، قوموا بأمر الله وحرروا هذا البيت المقدس. وقد حكى الله عز وجل ذلك في كتابه، قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى، إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها. انظر إلى نظرية هؤلاء الذين عاشوا والعياذ بالله حياة القهر تحت الفراعنة، فاستمرأوا الذل والهوان والعياذ بالله، فيقولون لنبيهم: روح انت يا عم، ده ناس جبارين جدا، أما يطلعوا منها احنا نخش، ومن اللي هيطلعها؟ فجعل المؤمنون القلة الذين مع نبي الله موسى ينصحونهم كما حكى الله تعالى في كتابه، قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. خذوا بالأسباب القليلة التي معكم، الله عز وجل سيجعل لكم النصر إن شاء الله، لأنكم قد أخذتم بالأسباب المتاحة. ادخلوا عليهم الباب وعند ذلك سينصركم الله عز وجل. إنهم قوم جبارون لكنهم كافرون. فما كان من هؤلاء القوم الذين عاشوا يبحثون عن لقمة العيش والأكل والشرب والنوم والعياذ بالله، إلا أن قالوا لنبيهم: اذهب أنت وربك فقاتلا. قالوا: يا موسى، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، اذهب أنت وربك فقاتلا. يا أخويا، عايز تحرر أنت المسجد الأقصى؟ روح تحرر. اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون. فما كان من نبيهم وقائدهم، قائد الجماعة المسلمة، الذي ما وجد إلا الخزلان منهم والمخالفة والعصيان والعياذ بالله، إلا أن تضرع لربه سبحانه وتعالى وجعل يتبرأ من هؤلاء القوم والعياذ بالله الجبناء الذين عاشوا الذل والخضوع والخنوع فاستمرؤوه طريقة لحياتهم. فما كان منه إلا أن رفع يديه متبرئا إلى ربه: أنا ما أملك يا ربي شيئا. قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فكانت العقوبة، ما هي العقوبة عباد الله؟ نزل بهم الفقر والضنك والحاجة أشد مما كانوا، بل وكتب الله عز وجل عليهم الضياع، لا يعرفون لهم وجها. قال الله عز وجل لما تضرع إليه نبيه موسى عليه السلام، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. إن بيت المقدس، إن المسجد الأقصى، ليس هؤلاء هم الذين يحررونه، هؤلاء لا يصلحون، هؤلاء عاشوا حياة الخنوع والذل واستمرؤوها والعياذ بالله، هؤلاء لا يصلحون. ولذا سنكتب عليهم العقوبة، ما هي؟ التيه، فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فضرب الله عز وجل على هذا الجيل من المسلمين يومئذ من بني إسرائيل عقوبة التيه، فتاه في صحراء سيناء لا يعرفون لهم وجها، وتشرزموا وتقطعوا، ونالهم الفقر والشدة أشد مما كان، والعياذ بالله. حتى جاء جيل جديد بعد وفاة نبي الله موسى، قام تلميذه الصغير الذي رباه موسى يوشع بن نون عليه السلام، كان فتى صغيرا صاحب القصة الشهيرة مع نبي الله موسى في رحلة الخضر. هذا الشاب الصغير كبر وجعل يربي جيلا جديدا غير جيل الجبن والخذلان الذي تاه في صحراء سيناء، فجعل يربيهم تربية إيمانية صحيحة. ثم انطلق بهم يريد تحرير المسجد الأقصى، فوقف على هذا الجيش الذي أعده ورباه من قبل ينبه على أهم المعاني فيهم، فوقف يقول وهو يريد الغزو لفتح بيت المقدس: أيها الناس، لا يتبعني منكم رجل ملك بضع امرأة، وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها، ولا يتبعني منكم رجل بنى بيوتا ولم يرفع لها سقوفا، ولا يتبعني منكم رجل اشترى غنمات وهو ينتظر ولادها. هذا هو الجيل. لا يتبعني منكم رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها، أي كاتب كتابه بالتعبير العامي جدا عندنا، كاتب كتابه ومنتظر الزواج، هذا لا يخرج معي للقتال. لماذا عباد الله؟ لأن هذا سيكون مشغولا بيوم العودة لأجل أن يعود لعروسه. لا، هذا لا يصلح. أنا أريد رجلا يريد الخروج ولا يريد الرجوع. ولا يتبعني منكم رجل بنى بيوتا ولم يرفع لها سقوفا، بنى البيت بتاعه أو عمل المشروع بتاعه خلاص، فضل شوية وهياخد بقى الرصيد بتاع المشروع، أو بنى البيت بتاعه فضل شوية بس وهيكمل. هذا لا يصلح، لا يخرج معي، لأن هذا سيكون مشغولا بالعودة مرة أخرى. ولا يتبعني منكم رجل اشترى غنمات وهو ينتظر ولادها، غنمات خلفات حوامل يعني، وهو ينتظر ولادها. هذا لا يصلح، لأنه سيكون مشغول المشروع الاستثماري بتاعي اللي أنا سايبه، إمتى هرجع؟ هذا لا يريد أن يموت، ولذلك هذا لا يصلح. ولذلك اشترط ذلك عليه أن الذين يخرجون معه أن يكونوا قد تربوا تربية صحيحة، وهم أهل بذل وتضحية. وعند ذلك خرج نبي الله يوشع يقود هذا الجيل الجديد متجها إلى أرض فلسطين، بيت المقدس، المسجد الأقصى، قاصدا إياه. فلما علم العدو بقدومه تملكهم الخوف والرعب، القوة الجبارة التي كانوا يقولون عليها فيها وفيها من القوة تملكتهم معاني الرعب والخوف من جيش يوشع عليه السلام. ولما وصل يوشع عليه السلام إلى المسجد الأقصى، وصل عصرا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: غزا نبي من الأنبياء فدخل القرية عصرا، فخاف نبي الله يوشع أن لا يتحقق النصر في الساعتين ما بين العصر والمغرب، لأن الحروب القديمة كانت إذا دخل الليل توقفت ثم يعودون للقتال في النهار. فخاف نبي الله يوشع أن يدخل المغرب والليل قبل أن يتحقق النصر في هاتين الساعتين، فتوجه القائد المتعلق بربه ورفع يديه وهو في مقدمة جيشه، ونظر إلى الشمس وقال: اللهم إنك مأمورة وأنا مأمور، أنت خلق من خلق الله مأمور، وأنا خلق من خلق الله مأمور، أنت مأمورة أن تغربي عند الغروب، وأنا مأمور أن أفتح هذا البيت المقدس وأطهره من الأيد الغاصبة، وأخاف أن تغربي قبل هذا. اللهم إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست الشمس ولم تغرب حتى تم النصر والفتح، ودخل المسلمون المسجد الأقصى، وطهرت الأرض المقدسة، طهرت بيوشع بن نون ومن معه من الجيل الصالح عباد الله. هكذا هو الطريق إلى المسجد الأقصى. بقي لنا عباد الله أن نقف على بعض الدروس والعبر والفوائد من هذه القطعة التي سردناها من تاريخ بيت المقدس، وكيف كان الطريق إلى المسجد الأقصى، طريق موسى عليه السلام، طريق يوشع عليه السلام. أما أول هذه الدروس وهي ثلاثة، فهو أرض فلسطين، أرض مباركة، والمسجد الأقصى على الخصوص وقف إسلامي على مر التاريخ والزمان. أرض فلسطين والمسجد الأقصى وقف إسلامي على مر التاريخ والزمان. وقد نبهنا على هذه الوقفة فيما سبق أكثر من مرة حتى لا تخلط الأوراق، فإن أرض فلسطين أرض المسلمين، وإن زعم من زعم أن أجداده عاشوا فيها في زمن من الأزمان، نعم الأجداد كانوا مسلمون، أما الأحفاد أحفاد القردة والخنازير فهم كفار، كفروا بنبي الله موسى، وكفروا بنبي الله عيسى، وكفروا بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. فالأرض لله، الأرض للمسلمين. وهذه الدعوة كما أشرنا قبل ذلك هي أخت دعوة مشركي قريش لما كانوا يقولون: نحن أهل الحرم، نحن أصحاب الحرم. فأنزل الله عز وجل: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. فأهل المسجد الأقصى هم المسلمون في كل زمان، أما من يكفر بالله فهو ليس من أهل المسجد الأقصى. وهذه قضية لا بد من ترسيخها في النفوس عباد الله. وأما الدرس الثاني من هذه القطعة التي تقدمت فهو الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وهذا ظاهر في ما سردناه من الأحداث في موقف بني إسرائيل الذين طلب منهم نبي الله موسى عليه السلام أن يحرروا بيت المقدس وأن يخرجوا معه لتطهير هذه البقعة المقدسة، فكان منهم والعياذ بالله خزلان النبي موسى، وقالوا له: اذهب أنت وربك فقاتله، إنها هنا قاعدون، لأنهم امتلأت قلوبهم والعياذ بالله بالتعلق بالدنيا وكره الموت في سبيل الله، امتلأت قلوبهم والعياذ بالله بالدنيا حتى أخلدوا إليها وكرهوا الموت في سبيل الله. فلما كانوا طالبين للدنيا، عاشقين لها، مؤثرين لها على نصرة دين الله، عاقبهم الله عز وجل من جنس ذلك. ما هو؟ الحرمان، الحرمان من هذه الدنيا. فإنهم لما ضرب عليهم التيه أصابهم الفقر والضنك والشدة والحاجة 40 سنة، ثم أماتهم الله جميعا، عاشوا حياة الفقر على أشد ما يكون. وهم الذين كانوا يخططون: احنا طلعنا بقى خلاص من تحت حكم الفرعون، احنا معانا بقى أموال الفرعون والفراعنة، نعمل بقى فيها ونوضب حياتنا ونعيش ونح. فابتلاهم الله وعاقبهم من جنس عملهم لما تعلقوا بالدنيا، حرمهم منها وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ومن كانت الدنيا همة كانت العقوبة ماذا عباد الله؟ ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه. تجد ولو عنده أموال الدنيا فقير والعياذ بالله، جعل الله فقره بين عينيه، تجد ما بيشبعش أبدا حتى لو عنده أموال الدنيا، فضلا عن أن يكون فقيرا على الحقيقة في الظاهر. من كانت الدنيا همة، عايش في الدنيا عشان يأكل ويشرب ويشتهي البطن والفرد، هذا والعياذ بالله لن يعطيه الله الدنيا. ولو أعطاه الدنيا في الظاهر سيكون قلبه والعياذ بالله يشعر الفقر والحاجة على الدوام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن جعل الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه. تكلمه والله الدنيا واقفة، وعنده ملايين ربما، والله الدنيا وحشة خالص. لماذا؟ جعل الله فقره بين عينيه والعياذ بالله. لماذا؟ لأن الدنيا صارت هي همة، فيعاقبه الله من جنس عمله والعياذ بالله. وآخر هذه الدروس والعبر عباد الله من هذه القطعة التي ذكرناها من تاريخ المسجد الأقصى، آخر هذه الدروس هو أهمية التربية والتصفية قبل مواجهة الأعداء، أهمية التربية والتصفية قبل مواجهة الأعداء. إن بعض الناس يهتم بالكم ولا يهتم بالكيف، إن بعض الناس ينظر إلى العدد والكثرة ولا يهتم به الكيف. نقول له: سيخذلونك هؤلاء الكثرة التي لم تكن على كيف صحيح. إن هذه الكثرة عندما ستخرج بها أو تريد مواجهة بها ستخذلك، لأنها ما تربت. وهذا ظاهر في الأمرين، أمر الذين خرجوا مع نبي الله موسى أو أمرهم ودعاهم نبي الله موسى، وأمر من خرجوا مع يوشع. إن موسى عليه السلام لما خرج ببني إسرائيل كانت أعدادهم آلاف كثيرة جدا، قيل 700,000 وقيل أكثر، ومع ذلك قالوا له: إن فيها قوما جبارين، يا عم إحنا مش قدوهم وهذا العدد الرهيب. وقالوا لنبي الله موسى هذا الكلام. لماذا عباد الله؟ لأنهم ما تربوا، عاشوا تحت الفراعنة الجبن واستمراء الخزلان والعياذ بالله والإخلاد إلى الأرض والعياذ بالله، ما تربوا. أما الذين خرجوا مع يوشع فإنه عاش فيهم زمنا يربيهم، بل حتى اللحظة الأخيرة وقف وهو يريد الخروج: لا يتبعني منكم كذا وكذا وكذا وكذا، يؤسس وينبه على أهمية الكيف، على أهمية الكيف عباد الله وليس الكم. ولذا إن التربية والتصفية أمر عظيم قبل مواجهة الأعداء، لأنك لو لم تكن هناك تربية ولا بذل ولا تضحية سيخذلونك. ولذا جيل النصر، جيل الفتح الذي فتح به يوشع، كان جيلا مشغولا بالآخرة، كان جيلا يريد الله ويريد نصرة دينه. كذلك كان أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ومن على طريقهم إلى يوم الناس بإذن الله هذا وإلى يوم القيامة. انظروا إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم يضربون هذا المثل الرائع في الكم، في الكيف لا الكم. فإنهم لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وقد خرجوا في الأصل يريدون قافلة للمشركين، قافلة تجارية 40 رجلا، فهربت القافلة وإذا بجيش كبير عرمرم يخرج من مكة لمواجهة هؤلاء، فوجدوا جيشا يضاعفهم أضعافا كثيرة، بعدة وعتاد وحد وحديد. فلما كان ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرهم، وهم القلة لكنهم تربوا، هم القلة لكنهم كيف عظيم وليسوا مجرد كم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وجعل يستشيرهم، هل نواجه العدو والعدو أكثر منا بكثير ومعه من العدة والعتاد ما ربما لا قدرة لنا على مواجهته، ماذا قال هذا الجيل الذي تربى على الصيام والقيام والقرآن؟ ماذا قال هذا الجيل الذي تربى على تعظيم أمر الله ورسوله؟ ماذا قال هذا الجيل الذي صحت عقيدته؟ ماذا قال هذا الجيل الذي تربى على نصرة الدين قبل كل شيء؟ فلما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، قال قائلهم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتله إن هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك يا رسول الله: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون، ووالله لو خذت من البحر لخذناه معك. فسر يا رسول الله على بركة اللحم. هذا عباد الله هو الجيل الذي يعرف طريق المسجد الأقصى، هذا هو الجيل المشغول بالآخرة الذي يتحرر به المسجد الأقصى. فهل علمتم عباد الله؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.